السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية حلقة اليوم ونستعينها بثالث التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في فترة الستينيات في مدينة الإسكندرية. Oh, قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا يا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد سجلت هذه التلاوة في أحد الاحتفالات الدينية في فترة الستينيات في مدينة الإسكندرية.